marka maadi iyo mudaaraba waxaa looga cabbirayaa tasbiixdaasi inay daaim tahay baa layna barayo. tasbiixda ilaahay la nasahayo oo waxaan u cunnay in laga hufaayo inay mid daaima tahay. suurad kalena waxay ku timid tasbiixda oo amara sabbix isma rabbika alacla midna iyado mastara subxaana aladii asra bicabdihi layla. waa toddobadaa suuradood baa tasbiixda ka bilowda qur-aanka. yusabbixu lillaahi litacdiimi illah, ilaahay tacliimintiisa waxaa u tasbiixsado oo nasaha. maa fi samaawaati wamaa fi lardi, samaawaatka waxaa ku sugan iyo waxa ardada ku suganba. maa baa la cabbiray maaduna ligayrilyacqil bay ku dhacdaa. marka ligayrilyacqilka waxaa loo cabbirayaa likadratihim, allihi almaliki meliga ahaa ee boqorka ahaa, allihi alquduusi ee dahiraa ee xumaan oo dhan ka dahira, allihi alcasiizi awoodda badnaa ee qaalibka ahaa, allihi alxakiimi xikmada badna. huwa ilaahay alladii kii weeye bacasa ee arsala soo diray oo soo bixiyey fil ummiyiina ummadda ummiyiinta la yidhaaha ee carabta ah, ilaahay waa ka dhexdooda ka soo diray rasuulan minhum, rasuul iyagaba ka mid a waa nabiyullaahi muxamed. rasuulkaasoo yatluu aqrii calayhim kuwa ummiyiinta dushooda ku dul aqrii aayaatihi aayaadka ilaahay ku dul aqrii layli iyo nahaarba, wa yusakiihim dahiri gaalnimada ka dahiri dhaqan xumada ka dahiri, wa yucallimuhum wuxuu baraya alkitaaba kitaabkan qur-aanku u baraya, iyo walxikmata sunnaha nabiga iyo xikmada uu kitaabku xambaarsan yahay buu baraya. wa inhum xaal yashaan iyo kaanuu waxay ahaayeen dadka ummiyiintii min qablu qabla maji'i rasuul rasuulku intuuna u imanin la fii dalaalin baadinimay ku dhex jireen dalaalkaasoo mubiin iskacab. wa aakhariina kuwo kalena waa u soo diray rasuulka ummiyiinta keliya kuma gaaraha. wa aakhariina wa bacadta rasuulka waa soo diray aakhariina kuwo kalena waa u soo diray oo minhum iyaga ka mid a kuwaasoo lamaa yalxaquu bihim weli aan soo helaynin oon soo gaadhin. huwa ilaahay alcasiizu alxakiim, waana casiiz qaaliba waana xakiim xigma badan. huwa aladii bacatha fi lummiyiina, waa carabta ahayd ummiyiintu waa iyaga, wa aakhariinana waa magar ummadaha kale ee ka dambeeyey ee ilaa qiyaami saacati ummadaha. huwa ilaahay alladii kii weeye bacatha ee arsala soo diray fi lummiyiina kuwa aan wax qorin oo wax qoran aan aqiyin oo ummiyiinta ah oo carabta a dhexdoodu rasuulan ka soo diray, rasuulka oo minhum min anfusihim naftooda ka mid a, rasuulka oo yatluu calayhim dushooda ku aqriyaya aayaatihi aayadaha ilaahay, oo wa yusakiihim dahiraya shirkiga iyo jahliga iyo dhaqan xumadaba ka dahiraya, wa yucallimuhum baraya alkitaaba kitaabka qur-aanka ah, walxikmata xikmadda kitaabka iyo sunnaha xadiidkaana baraya. wa inhum xaal yashaan iyo kaanuu waxayba ahaayeen dadku min qablu intaan ilaahay rasuulka u soo dirin la fii dalaalin baadinimay ku dhex jireen dalaalkaasoo mubiinun iska cad. wa aakhariina kuwo kalena waa u soo diray rasuulka oo minhum ummadda ka mid a kuwaasoo lamaa yalxaquu bihim weli aan soo haleelin oon soo gaadhin. wa huwa ilaahay alcasiizu, waa qaalib awood badan, waa xakiim xikmad badan. sifooyinka allah baa iska leh. waaye yusabbixu lillaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard, yunazihuhu llaaha wa yunajiduhu, waxaa ilaahay sharifi, wa yuqadisuhu kullu shayin fi lkown, min insaanin bani aadam noqoya, wa xayawaanin noqoya, wa nabaatin nabaad noqoya, wa jamaadaatin jamaadaadka dhagaxyahayo yaa xitaa ilaahay nazahay. siiqatu lmudaarici yusabbixu baa la yidhi liifadati tajadud, tasbiixdu marba inay cusboonaan yaa mudaarica looga cabe, walistimraar fahuwa tasbiixun daa'im cala addawaam, allihi almalik maalik likulli shay u aha, allihi alquduus ayi lmuqadas waalmunazah can innaqaais oo idil ka dahira, allihi alcasiiz alxakiim alcasiiz fii mulkihi mulkigiisa casiizka qaalibka u ahaa alxakiim fii sanci. huwa ilaahay alladii bacatha kii soo diray weeye fi lummiyiina ummadda ummiyiinta dhexdoodu rasuulan minhum rasuul iyaga ka mida ka soo diray. huwa jalla wacalaa biraxmatihi wa xikmatihi alladii bacatha fi lcarab rasuulan min jumlatihim rasuul iyaga ka mida ummiyan midla se iyagu ummiyiin u yihiin buu isna ummi u yahay laa yaqra walaa yaktub. sumiya alcarabu baa ummiyiina lagu magacaabay liannahum laa yaqra'uuna walaa yaktubuuna faqad ijtahadat fiihim lummiyi, waa ku nabigu balahaa naxnu ummatun ummiyatun laa naktubu walaa naxsubu, ummad baanu nahay ummiyad waxma qoro waxma xisaabna buu dhinab ximada loogu gaadiyay fil ummiyiina maca annahu rasuulu ila kaafati alkhalqi ummadu dhan isagoo rasuulu ah tashriifu alcarab baa lagu sharifay rasuulku oo yatluu calayhim dushooda ku dul aqri aayaatihi aayaati alqur'aan wayusakiihim dahiri min danasi lkufri wadunuub ka dahiri yajcalhum azkiya alquluub biliimaan ويعلمهم الكتاب والحكمة كتابك يا برا يا حكمة يعلمهم ما يتلى من الآيات والسنة النبوية المطهرة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن الحال والشان أنهم ذلك كانوا وحي أهين من قبل إرسال محمد انتون إلهي نبي محمد صوت لفي ضلال واضح بالفجر والصراط المستقيم بيكا كبادي سنة بعث الله محمد على حين فترة من الرسل وقت الرسوس كلا قضي وطموس من الصبر ودوجين في دينك بابئين وقد اشتدت الحاجة إليه الدين يا نبي اللغو باهية الدينك مجدئ وقلي يا إلهي نبي محمد صادر فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم الخليل عربت وحيها يسجر دين النبي إبراهيم فبدلوه ويبدلينه وغيروه ويدوريه واستبدلوا بالتوحيد شركة توحيد كما شركة كبدلين وباليقين شكا وابتدعوا وحي بدعني ما بالله وذين علمت أشياء لم يأذن به الله هنا الله إذن قد بدلوا كتبهم وحرفوها فبعث الله محمد بشرع عظيم شرع وين بأ إله إلي محمد سوليبه شامل كامل حياة الأردن حياة الدنيا تآخرة وشملنا فيه الهداية والبيان وشرع بيان هداية كذب لكل ما يحتاج الناس إليه من أمر معاش ومعاده نلش آخرية نلش أدون ولما ذا وطابنا وآخرين كوكلنا وأصدر رسول ومنهم أمضى كميد ولما يلحقوا به ولأن سوق علي بعث الرسول أبو إلهي صدر إلى قوم آخرين قوم كلي لم يكونوا في زمانهم وقت لأنبقنا ولا آنهين وسيجيبون بعدهم إمان دورا وهم جميع من أسلم إلى يوم القيامة والمعنى أنه بعث إلى المؤمنين الموجودين في زمانه مؤمنين تواج نبغ نولا نولا إيو إلى الآتيين منهم بعدهم قوة وضوض من دونه فليست رسالة خاصة بمن كان موجودا في زمانه رسالة النبي محمد كما قارها ضدك وقت جيسة نولا إلى قيام الساعة تبسي دين تاقب صلوة رسالة تاقب صلوة أمدي سوين الرمي أبي هريرة وحليه يكون جلوسا عند النبي النبي كان أكثر فدين فأزلت عليه سورة الجمعة سورة دنا لقوس ودجي وآخرين منهم لما يلحقوا به قالوا حيدهن أصحابته من هم يا رسول الله كوا كلاء وليس أهلين واكوا وفينا سلمان الفارسي من نحفر ليبه فوضع رسول الله بيده على سلمان بقع انتصار ثم قالوا حليه لو كان الإيمان عند الثريا فدقها الله حال ليلا دوك دقنان لها إيمانك لنا له رجال من هؤلاء وقال هذا فرصة إيمانك أطوك على قوله كله المكت إيمانك أطوك حدقها كل حدنا الله حقبا قال لها قال هذا نبس فرص بقرد شيء مكت سلمان الفارس هو العزيز الحكيم إلهي بس فوين قال عزيز نماذا يحكي نماذا عزيز نماذا بحوية القوي الغالب في ملكه الحكيم في زنه ذلك أرنكاس صدر دعو صدر النبي محمد فضل الله وفضل إله إذكره يؤتيه إله فضل إيسان وفضل صيامان يشاء ونكوضونه والنبي محمد بألس والله إله ذو الفضل فضلك إذكره وين فضلك العظيم إيوينه ذلك هو إرسال كالنبي يدين تلوس ودي بي وفضل إله إله كمين أن يبسل وحكوط فضل الله وصيام ونكوضونه النبي محمد بإله فضل قاعد ومدنا انتو الهي هنون قصيبه ايو هنون قصيب يا نبي محمد الهي وحيدان نبي محمد راعا ذلك الشرف الذي امتاز به سيد البشر فضل قال نبي محمد الله قارنوه وهو كونه مبعوثا الى كافة الناس وما شرف الله به العرب عرب وحو الله كشرفه ومن نزول القرآن باللغة قرآن كاللغة وذي كسو يدري وإرسال خاتم الرسول إليه رسولك ما قرنا يتأوه كي ختم يقى الوضع هو فضل الله ويعجيه لمن يشاء من خلق وفضل إله وإله وحسي أنك دونه خلق يتكمل والله ذو الفضل العظيم إلهي نحسك لي فضل وي هو جل وعلا ذو الفضل الواسع، فضل واسع رب العالمين إليه على جميع خلقه في الدنيا والآخرة. ثم شرع تعالى إلهي وحوق إذا قال في ذم اليهود يهود إنو عالي الذين أكرمهم الله بالتوراة كتابك التوراة ذهب الله ككرامي فلم يمتفعوا بها كتابك وينكو انتفاعي ولم يطبقوها كتابك وين الطبق وشبههم بالحمار وإلهي كشبه الذي حمارك أو يسفر يحمل الأسفار كتب حمبارسا وليس نوك ويكوهيسا من عقم معاني لأي كتب طلاب. قال تعالى مثل الذين قوي صفاته حملوا لغو كلفي التوراة توراة قوي لغو حمباري لغو كلفي وكدق مؤورهم أيه وكعم الفللي كوا وحي صفاته طاي ثم لم يحملوها عن حمبارين وكعم الفلل كما تلي حمار ضمير سوردي أو كلوي ضمير كوي يحمل حمبارسا أسفارا كتب حمبارسا بيس مثل القومي قوم مثل كود وحاو باصل الذين قوم كذبوا بيني بآيات الله مثلهم هذا قل هذا مثل كود مثل باصل والله إلهي لا يهدي مهنوني خير كان موافجي القوم الظالمين قوم كظالمين يهود وظالمين ظالمين تنا إلهي خير كموافج فالضمير كتب سيدة ومثلهم ضمير كتب سيدة وحبك ما وقع وحي طه يوحي يستاهش عليك يدي يدبك يدي نو قبايا ولا قدم قدم ليني تأسوا كلا إلهي يهودكم مثل مثل الذين كوي صفضوض حملوا لغوك لفيء التوراة توراة إن يكون رغمان يكون عمل فنان لغوك ثم لم يحملوها عن حنبارين عن كون عمل فلين عن طبقين كما تقول الحمار يقول إلهي كشه ضمير مثل جول ضمير كهو يحمل حنبارسان أسفارا كتب بيس مثل القوم قوم مثل كهو دي تصاله وضوحة أباسل الذين قوم كهو كذبوا بيني بآيات الله مثلهم هذا مثل كأيه يهود إلهي وضمير كم مثلي يا أباسل وأبلد حيوان حماركو حيوان كهو منك أبو بني تنوي يا أبو دريد والله إلهي لا يهدي مهموني على القوم الظالمين وحال لي حيوانك كالي سيد المواشق أنا رأينا إيه حداد أول كل الفتوة حنوني سيد وكافي جنيانا يا مركة دم أشي لسو قالي ميزن وكا عرّي حدار وقاضني لكن حمارك حداد كل الفتوة حنوني سيد انتو يار أرضو مالك أقرب قدب يلاهد يوهد أبقاه سيدة يساني هدوه هدنا لسو قالي قع أمبات كالسيني حدارا ملي في الجنان ويلاهده أكن روحي كتبص عضي أمشي إسكي العالم ملي وأبلده حيواني فكان يهود إلهي ساكم مثل كتاب كان توراد أي حيستان أي أغري أيام إلهي وفكوش لقى النبي محمد يسفوه ينكيس إيا كتاب كان النبي محمد أمد النبي محمد المامة إليهين بي التوراد كأغري فكا هذي التوراد هم أيين النبي محمد بي همين لها إن التوراد باشاك تاي نبقى تلمارها عليه يا أمة ديزو تلمان تعليلها الكتاب ديزو نوع أي أهل الرمي أيوه يا مركي هنين وآيه النبي محمد التوراد ما يرمي نبي صوب حيث مركي التوراد دي وضع علاج كريم بعد شيء تقعي دبقية ما هنين يغمى هوي من أولاد جدد حتى اليهود هدى الله يعبانتها إنا قلبتين كتاب كينا نهضان هاي نقوم وإنا نكردق من بالكور ما واردين وكان هاي نو وما تكلمين واردين نقوم إلى علنين قال له حلو عايا وإلى حمار أقوم مثلي كنا الآن تودا أين كتاب كودي الحياة أين كتاب مين أو يغري أيا وكذلك من لم يعمل بكتابه لأن كتاب جزء عمل فلن ودم النوع إلهي وحيد قل وحد ترى النبي محمد يا أيها الذين دولك هادو يهود وبيو إن زعمتم هادات شاقتين أنكم إذنك أولياء وريال إناتهين ولله إله أصل ناري وليال ألا يسكريها إنا تهين ذات شيقتين من دون الناس ذلك كلنا أين وليال الله هين وكوة إلهي كرها ليها أحبابت إلهيه إذن كونون إذن كقاريهين سداها ذات شيقتين فتمنوا الموت قيري قيادة قيري جعليس وتمنية ولي إلهي الدوية السنعة آخرة إلهي ليس يجنة جعليسة فتمنوا الموت قيري تمنية وجعليسة إن كنتم صادقين هنا ذات شيخ إسان الوليال إلهي تي ما شيخ إسان هم وي أولا جيد إياك أسداء أورنجل اليهود نحن أبناء الله وأحباه بأورنجل marka su'aal leeyah qul waxa tira nabi muhammad ya ayuha alladina dulki hadu yahudu bayu inta ankum hadat sheegateen waad sheegateen annakum idinku awliyaa u waliyaal inaad tihiin oo lillaahi allah u sugnaa axiba ilaahi inaad tihiin hadaad sheegateen min duuni naasi dadka kalena una ahayn oo una idinla wadaagsanin oo fadiladaas idinka una idin gaar tahay sida hadaad sheegateen fatamannaw lmowta wargeri tamaniya geri jeclaysa wey in kuntum saadiqiina rumayow hadaad tihiin awliyaa ilaahi inaad tihiin haddaad ka run sheegaysaan ka run sheegi maysaan ilaahi baa ka jawaabay xaaladaasuu ilaahay wuxuu yidhi walaa yatamannawnahu maw tamani maayaan waa ummadda ugu nolol jecel bani aadamka oo dhan yahuud kuwa ugu nolol jecel ilaahay baa yidhi walaa yatamannawna tamanii maayaan hu oo mawtkaa u yeedhan maayaan oo jeclaysan maayaan abaddan weligood weligood bayna geeri jeclaysanin bimaa qadamat bisababi maa qadamat aydiihim gacmahooda waxay hormarsadeen oo gaalnimo ah darteed bayna geeri u jeclaysanin waxa ka horreeyay ogyihiin towraad iyo kutubihii ilaahay inay beeniyeen bay ogyihiin bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxay hormarsadeen sababteed bayna geeri u jeclaysanin wallaahu ilaahayna caliimun wuu ogyahay bidaalimiina daalimiinta yahuuda ilaahay waa ogyahay daalimiinta alla wuu ogyahay waana daalimiin waa sidaa xaalkaas marka mathalu aladiina xumilu tawra mathalu lyahuud aladiina ucdu tawra wa kulifuu alcamala bimaa fiiha inay ku camal falaan lagu kalifay huma lam yaxmiluuhaa lam yacmaluu bihaa aan ku camal falin walam yantaficuu bihadyiha hadyigeediiyo nuurkeedii aan ku camal falin kamathali lximaari yaxmilu asfaara waa dameer kutub sida oo kale mathaluhum kamathali lximaari aladii yaxmilu lkutuba naafica kutub naafica buu xambaarsan yahay aldakma kutub waaweyn oo buurbuuran wanaa yalaanuhu minha ila tacab kutubtaa waxaan culays iyo tacab ahayn ka faa'iidi u maayo iyo walcana shabahahum tacaala waltawraat fii aydiihim tawraad ay gacmaha ku hayaan wahum laa yaclamuuna biha laa yacmaluuna biha ayna ku camal falayn yuu bilximaari alla ku matalay yaxmilu kutuban walaysa lahu ilaa thiqalu lxamli rarkan culayskiisa mooye wax kale ka faa'iidi maayo kutubtan dameer fahuwa yatcabu fii xamliha walaa yantaficu bima fiiha dama tacaala alyahuud biannahum quraa'u tawraat tawraad bay aqriyeen caalimuuna bimaa fiiha wixii tawraad ku qoraabay og yihiin wa fiiha aayaatun daalatun calaa sifati nubuwati muxammed nebi muxammed tilmaantiisa iyo nabinimadiisa ku qoray tawraad ay ka aqriyeen wa wujuubi liimaani bihi in nebi muxamed la rumeeyaa inay waajib tahay oo ummadda oo dhan ay waajib ku tahay inay rumeeyaan yay ka aqriyeen tawraad walaakinahum lam yantaficuu biha mima yunjiihi min shaqaawati daarayn washabahahum bilximaari aladii yaxmilu asfaara alcilm walxikmati walaa yantaficu biha ilaahay wuxuu yidhi biisa mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illah biisa mathalu lqowmi qoom tusaalahood waxaa u baasay alladiina qoomka oo kadabuu beeniyey biaayaati illah mathaluhum haada oo maqsuuskii biisada aayaadka ilaahay bay beeniyey aayaadka ilaahay ee nebi maxamed tilmaamayay ee hala rumeeya lahaa ee taabloodi qoraysay bay beeniyey wallahu laa yahdi lqowma aldaalimiin ilaahayna daalimiinta ma hanuunin laa yuwafiqu lilkhayr walaa yursidu liliimaan man kaana daaliman faasiqa qul waxaad tidhaa nabigu yaa ayuha aladiina haaduu qur-aanka yaa ayuha aladiina ayna aamanuu ku xigin waa saddex saddex weeye yaa ayuha aladiina ayna aamanuu raacin waa saddex tan haaduu baa raacday labada kalena kafaruu baa raacday marka yaa ayuha aladiina dadka muuminiinta ilaahay ku sharifa yaa ayuha aladiina aamanuu duunka iimaan kalaho duunka iimaan kalaho kuwa yahuudnimadii baa lagu canaanaynaa qul waxaad tidhaa yaa ayuha aladiina duulkii haaduu iishayo haaduunimadu waa iilasho leexasho qul yaa muxamed lihaa'ulaa'i aladiina tawahaduu watamasakuu bimilati alyahuudiya in zacamtum haddaad sheegateen annakum awliyaa'u lillaahi min duuni annaas weliyaal ilaahay inaad tihiin haddaad sheegateen dadka kalena ayna weliyaal ahayn oo welinimada ay idinkoon idinku gaartaa in kuntum awliyaa'u lillaahi wa axibaa'u xaqa fatamannaw lmowta in kuntum saadiqiin war geeri u yeedho oo geeri tamaniya run haddaad sheegaysaan weli ilaahay adduunyu iska naca jannada iyo ilaahay ridihiisu jeclaysta fatamannaw min allaahi an yumiitakum لتنقلوا سريعا دقدقين دقوا قوتان إلى دار كرامته وجنضة المعدة لأوليائه لودياري إن كنتم صادقين في هذه الدعوة أولياء أنها إذا تذرون كشيء ليس كان اليهود يقولون وحيولنا نحن أبناء الله أبناء دي إلهي بانونا ما إلهي بأولياد علي وابينتو وأحباه وأحبادي إلهي جعلا بانونا بين أولانا وأنا أعداد إلهي ويدعون الدار الآخرة اللهم دار آخرة إن يقوم إليهم الشيخان وحيله لن يدخل الجنة إلا من كان هودا جنة قال ما يروح يهوديا ما يروح كلبين إلهي بحال ضودي وقالوا يحوالوا أهايا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم وليقول ديري تمني ما يانو جعل سمايا وحق عمره ظهر مرسلين لأن بيؤجهنا قال لما إبلايا ولا يتمنون الموت بحال من الأحوال بسبب ما أسلفوه من الكفر والمعاصي وتكذيب محمد نبي محمد بين في بينيين عقاب فكل لازم يؤجه عليه الصلاة والسلام حديث باوحو أهول الذي نفسي بيده الله نفسي بيده كو أبو ريبا كو أرتبو لنبيين لو تمنوا هدئوا يران لهايين الموت جيريدا ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات حبد يهودي أرضا تشيدا كمهره أمر كابو عليم الله هدئ جيري تمني لهايين أو يران لهايين ولن يتمنوا هذا يذكر والله عليم بالظالمين ظالمين ويا إلهنا ظالمين توعوا عليم بهم وما صدر عنهم من فنون الظلم قل وحاطر النبي إن الموت موتك الذي موتك أو تفرون أتعر ريسان منه موتك فإنه موتك أسم مراقيكم كيذن لكم ميوت وليجين بموتك عرر قول لكم ماتين قل إن الموت موت الذي موتك أو تفرون منه أتعر ريسان يهودي فإنه موتك أسم مراقيكم كيذن لكم ميوت ثم أنتم موتك إذن لكم ميدبدا تردون وحاليدين عين وليدين هدي إلى عالم الغيب والشهادة الله غيب يحال البعوغاء حكم كيسا إيا جزيز يمام كيسا الذين علم ثم تردون وحاليدين هدي إلى عالم الغيب الله غيب يكون علم لها والشهادة حاضر كان يكون علم لها فينبئكم الله سوف إذن كور رمضونا بما عمل كيبو إذن كور رمضونا كنتم هذا إذن تعملون كوي عملكم وحل واحد بلين عمل فلنجرتين الله با إذن كور رم الله با محكم قرسوناني الله با إذن دفيري كري ساسا إلهي أشهد قل إن الموت موتك الذي موتك أو تفرون كعر ريسان منه موتك عجيس يهودي فإنهم مراقب وإذن لكل منهم قل لهم يا محمد إن هذا الموت الذي تهربون منه وتخافون أن تتمنوه حتى بلسانكم فإنهم مراقبكم وإذن لكل منهم أينما تقوموا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيد ثم تردون والذين علنيا إلى عالم الغيب والشهادة الله وحو البعض وغيب يحاد البعض الله سأليذين علي لا تخفى عليه خافية الله وحبك من قرصونا فينبئكم بما كنتم تعملون الله سنوحو إذن كورنا إذن عمل كالغلين جلتين وإذن فيجازيكم على أعمالكم وفيه وعيد وتهديد آيات كأسلم الجوكة أنا يهود حالة ذلك أورنا إننا ولي نجدك يا دقن كود أو كلا إننا قادم ولي نجدك آياته صوص على إله الفكرة هذه صلاة الجمعة وأنا آياته يقصد سورة الله مع عدري إله وحول يا أيها الذين آمنوا دولك إيمان كله إذا نودي أمرك الله لا نادي معناها لا أدم الله نواق للصلاة صلاة أمرك لا أدم ومن يوم الجمعة في يوم الجمعة ما أنت الجمعة نحن يضع فسعوا سعيع وصعر إلى ذيه الله فسك إلهي ورضيه وصعر والصلاة وخطبة هذا وذيه إله فسعوا سعيع إلى ذيه الله فسك إلهي وصعيع وذروا البيع بيع يقنعتك كتك ذلك مكينا ذيه إلهي وصعيدا وذبيع كتك تام يا خير لكم إذن خير بضن إن كنتم هديئتين تعلمون خلوحكم فاسعوا إلى ذكر الله وأمر أمر وجوب وذكر إلهي أكبر وذروا البيع بيعنا كثر بيعوا بنانا جري وقتك يهوش لكن أدنك الجمعة مركو الله وممنوع إلا بيوه كظهارا قادا لها إيه إيسان موي أما مرضي وعرضك أصول الله سلادة كنت إلا فاسعوا إلى ذي الله وارخصك إله أصعية وآل سيغر ضماءها سلادة ملك الله سيسعره لما سيغر ضيء عير بالا سعره وحاوية شغالي كالون عن لقع وذي إله آل فاسعوا إلى ذي الله وذر الباع باع كتك امتناع بعد جواز يسوق بالحرام بيد هذا قال هذا يسوق فيه شيء لا يسوق دي لي مركي هرانا بنانان جي حرام بكل ما بيا بيع وح بنان بو اهل الهي امضى من فعل يسوق ترقب لكن ادين كجمعة اي دنب مركو دعوة ممنوع نودي دعوة كا خضيبك مركو سوق قال لي ادي موت كاسي مرة دول دعوة بس بيع ولا قتلية وإذا رود بيع حرام بنقول يا بيع عمرك ما ذلكم كين ناس يا خير لكم إذين خيبر ذي إلهي والآداء بيع والوقت يا كتكتا يا خير كي يدمت إذين فجيتا إن كنتم تعلمون ذاتين هو وحق وكوان نوعه الدين كان هوري جمعة ضوات اللباء الدين كان هوري وانتونا خديم بسوء قليل لأدمه وقتك عثمان بن عفان أمه باللوضي وقتك ما بقى أدن كريع باجير عيه أدن كاسوء كخديمك أمين بركة كفر ليه لأدمه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي مركي لو أدمه للصلاة ومن يوم الجمعة في يوم الجمعة من طبي معنا فيه يا معشر المؤمنين المصدقين بالله والرسوله إذا سمعتم المؤذن ينادي لصلاة الجمعة والمركز المقشان المؤذن في صلاة الجمعة ويهر أمضى فاسعوا إلى ذي الله والأصعية وآذى وأوك عديقي إلهي حقي ما شاء الله يكي يري وذروا البيع والبيع يقناصي أنكتك فامضوا إلى سماع خطبة الجمعة خطبة الجمعة لقيسي إلى آذى وأداء الصلاة آذى واتركوا البيع والشراء والبيع إيه الشراء الله وضع وكتك بيعوا ووحى أدوء الهيسوء إيبسوء والعكس قبضته شروهنا وأذو أذو ألاب للسوري وأذو العكس بحية اتركوا التجارة الخاسرة والأدوية تجارة وتجارة خاسرة تجارة خاسرة الأدوية وقتها كتك واسعوا إلى التجارة الرابحة تجارة مر لأي الربح يسأل تجارة آخرة أذي إلى هي تاء هذا وسعي في الآية بمعنى المشي حق ذي إلى أسي سعدوية أرض ماء لا معنى الجري أرض ماء ولحديث النبي قايل إذا أقيمت الصلاة صلاة مركي لا قيمة فلا تأتوها هو إيماننا صلاة وأنتم تصعون إليك أردا إليك أردا يا صلاة هو إيماننا يقول النبي وأتوها صلاة إماتة وأنتم تمشون إليك إيش اللي سيصعر وعليكم السكينة حصلوني لازمة تأني إليك أصعون يا إماتة وكيف سعود واحدة صلاة أصعرون إيه أردا ما فاسعوا إلى ذي الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ذلك السعي إلى مرلات الله إيه وترك البيع إيه والشراء يا خير لكم وأنفع إذن كان نفع بدا من تجارة الدنيا فإن نفع الآخرة أجل وأبغى إن كنتم تعلمون ذاتين كووح من أهل العلم القويم والفهم السليم صلاة دي مكوين النمذو وأن تكني بيع وكلا إن أغير رأي الدنيا دي ما ولا إن أغير مساجد دي ولا نقص حريه خطبة دي صلاة دي بانيو إلهي بعضنا إما فصحى يا رحمة بنيدي فإذا قضيت الصلاة صلاة مركي لقيته أولا أمي فانتصروا فردا في الأرض أرضها كوكلا ياع وكوكلا فردا وابتغوا طلبة من فضل الله فضل إلهي ورزقها طلبة طريق حلال كطلبة بيعية تجارية قام كلبة كطلبة واذكروا الله الله غصى وشغدي يرزق طلبك يين إلهي ديكي إيسا إذن إلا وسينين إذن كو بيعين أيهو مقرنا إسايا شرين أيه إذن كورد سايو نقا يا أدنى خصي إلهي بديه واذكروا الله إلهي خصة كثيرا وحفر بضا لعلكم أحد من أنتين تفلحون هنا اللي بان تامد فلاحة دين تنوى الدين الرحمة وأنا الدين شاملة حياة الدونك إيوه حياة الآخرة إلا الله بشاملة ورسالة دين لتك المثال دون رحفر ليه لين ملك إلهي وحين إليه صلاة دين مركي اللي بتعطى ميساتان وكلا تقع وكلا فردا ونو الما شغل عادي ما يشر كتب من آد ولي بفضل إلهي ضلبة ورزق ضلبة ولي بنا إله إله إلا وين حصة إله إن بضل إذنك وشغل هيا شغل نحو ذلك إله كل حصة سيد أحداد يشعوا اللبان يسموا علينا ليه ساسين اللبان فين يددين كجي يسوى بيعين أيها قضى يبو قرآن كأغيه كراروه يسوى بيعين أيها قضى يبو لا إله إلا الله ذو ذلك لا يديه يسوى حمال أيها قليل كرار أيها الرقى أيها سبحان الله والحمد لله يكره بكرا وملك أجي أدوي إله يضوى فجيه وحال لك يا أبو خيالك لو لبو يعني إنهم كوه يسنو ودركم مدى نملك هول جليان وحبي يعني قاد قادان هوش اسكم وغيسيا marka digriga ilaahay ba hadii ay qaadaan oo hawsha isku moogaysiyaan waa sida allah u tilmaamay wabtagu min fadlillaahi wa dhkurullaaha kathiira saasu ilaahay fa idaa qudiyati salaatu fa idaa adaytumu salaata wa faragtum minha fantashiru fil ard fatafarraqu kala tagawayo kala yaacu fil ard wanbatuu fiiha ku kala firda litijaarati iyo waqallaahi masaalixu دنيه النبي تقول وابتغوا من فضل الله إلهي فضل جيس رزقك ضلبة طريق حلالة ضلبة توقي خيانها ضلبنا يا دبن دابي يا رشوية لالوس ضلبنا وابتغوا من فضل الله وإنعامه فإن الرزق بيده فضل بيد إلهي بكجرة كضلب إلهي طريق حلالة كضلبة جل وعلا وهو المنعم المتفضل إلهي لا يضيع ما ضيع من عمل العامل روح عمل فله عمل كيس إلهي ما ضيعه ولا يخيب إلهي ما هو جيه أمل السائل كإلهي سؤال شيء يدي لديس إلهي ما هو جيه واذكر الله كثيرا والإله إن بضن حصر شيء كلب حبا لو يلي ذكر إلهي كثيرا وما قرآن كالأرض واذكروا ربكم ذكرا كثيرا باللسان والسنان عرفك أنا كفص قلبك أنا كفص لا وقت الصلاة فحسب والملكة تقين إنسان كريه إلهي أحصنا وعربك يا قلبك بكف سمر والبط لعلكم تفلحون كي تفوزوا بخير الدارين ذكر الله طاعته فمن اطاع الله اله انك اضيع فقد ذكره وحسن ومن لم يدعه اله انك انا ضيع فليس بذاكر اله ما حسن ولو كان كثير التصبيح ثم اخبر تعالى ان فريقا من الناس يؤثرون الدنيا ضد الدنيا دورنا يا الدنيا الفانيه هي تجيت على الاخره الباقيه اخره الباقيه هي الدنيا الفانيه ضد دورنا يا الدنيا الفانيه ويفضلون العاجل على الاجل الدنيا الدقدقيسه يا اخره الدنبينيسه كدورنا يا قال تعالى واذا او مركي اي اركان ضد تجاره تجاره قناصي يا بضيع مركي اركان او لهوا او سمعوا لهوا اما عيار اي مقران انفضوا وياعيا إليها تجارة حقيقة وياعيا وتركوك النبي وأذيك ويكاتغيا قائما حالة متاغا على المنبر قل وحطر ما عند الله ما الذيك عند الله ألا أكتئها وصلاة أذيك إلهي يا خير كخير بدن من اللهو عيارة يوم التجارة تجارة يا قناص والله إلهي خير الرازقين انت الرازقين تيوحرزاق له كو خير بدن ayadan sabuun jinkeed wuxuu ahaa Madiina lagu noolaa Madiina dadkii baa ku soo batay oo markay muslimiinta ay salib u noqotay oo la isugu soo qaxay yaa dadku ku badna marka qala iyo suhir barar baa dhacay tijaarada iyo ganacsiga badeecaduna way yaray noloshu waxay ku xidhnaad waxyaalaha xagga Shaam laga keeno oo raashin ma ah burka iyo saliida iyo فاشماء كمديهم بحق عشام لغا كينجي مركع ساعة دارك أنه لشوبه كحرنا يكو وائيه وحا سميته أوبا حديه حيالها سينه لشوبه كحرنا مركع دبابوريا مراكبين لما سورهر ينواه قائد أوربا لسورهر يجي مركع صفرة قافلة يا شام موكا عيو أبادي عدون ايه مركع سوق هذا يعني هاشمه زبيب ايو تمير ايو مقرنه يسايه قمنت إيو دقيق ذا إيو سليد إيو رشماء قوات غميدي ما يسوق هذا يعني أوت صفرها سمرك مدينة سوق قلان يا وحا لتوبه جري تربان يعني أغيسيسة وصفر كيه بدأ عالي ما سميدي اه بو بو بو بو بو بو لغا سيجري بارك فشاصي دفكو يا عجرين دفكو الله بي اوي يا عجرين خوح مصارف إنو كيب سلميش أدوني وراشمة دا وح مصارف كيب سناي خوح يسوى قناع صداه وح يسوى ديبو إيبيو كيب سناي يلا بدا بو يلان جرين دفكو ساسي سوما جري جرين ها marka waqtigaana salaada jumcada khutbadaha iyo salaada horeeyay sida hadan ciidka ay salaada u horeeyayno oo khutbadaha baad salaad loo aqriyo ciidda markay joogno saas oo kale ahaydo inta ragcadaha la tukado jumcada ya gadaal laga khutbay jiray markii salaadii jumcada laga baxay khutbadii ka dambeeyayna nabigu aqri safrihiina la dowrayay ya durbaankii la tumay كي سفرك سوغل كي سلوغي يقيني يا الله قدفتي بو بو بو بو بو بو سفرك سوغل يي وابدي عادي يي وابدي عادي يي يي كان يمت إذا كان وحكي يبين يينا ورقم أصحاب تيه ميشا فاديا نندبو إيب سدو إساق باقان عصدي يي يين مصارف كيه لبا مركا سهل الله يعني لبي يطبن موي إنتي كلا أرطن يا مساج في عضيتي نمو لبا يانا قاقو هرين سفرك هدار يحكي ويديد وسفرك كالي سفرك كالي سوك بين قونيسا وحين آمن سناينا أصحاب الرسول الله كوى علالة اسكو فضلي سماعينا أهين مرة دي سلاد دي لتكذي خطبة هنيني مهمية تاسا أين رهين بي آمن سناينا مركز الله ياحي واني ولي بي سفرها يا لقاقا ورين لم يتواني باكوها طيب ما بيقنا مين بركيب كتاقيا وخطبين هاي معنيه النوع آها بي آيات دو تلمانتي لقونا عنانا نياداتك يا عيو لليه هاي مقرنا يساسا مفعنا إلهي أشتبه حيدين يا الله وذيهيك وجنة أبا كخير فضل إلهي بان يدين أرزاقي أي أوربا أرزيز كله لميتا سبب النزول عن جابر رضي الله عنه قال بينما زمن النبي صلى الله عليه يخطب خطبين يوم الجمعة قائما اتاقيها فوق المنبر إذ قدم ضحى صوق شيء عيار صفراء من المدينة صوق لي صفره بضي عدس لي فابتدرها أصحاب الرسول الله بأكل الدقدقي ونيو الويري يا مقاقه الرئيبي حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا لم يتوانن كلي أهلي لم يتوانن بأهلي جابر وحيد أنا وأبو بكر وعمر أنا لي أبو بكر يا عمر يا رجح علي كمدنا فإنزل الله إلى رأو تجارة أوله تجارة وابضي عدي له ابن ودربان كان لقراء عيه سفر كو يزيد كيسا إيه وإذا رأو مركي أركان ضدكو تجارة قناصي يا بضي عمركي أركان أو لهوا سمعوا لهوا عيار في يدوا الله مغلا سوما أو لهوا لهوا عيار مركي أي مغلام انفضوا ويا عيان إليها تجارة ويا عيان هذا مركي هو الله شيء الله سوى شيء يقول تجارة إيا لهوا ما الله سوى شيء انفضوا إليه ما لما أراني تيو الله شيء الله سوى شيء يا الله ميرك ميدو لوعي لميرك إلهي هاجي تجارة دي بأنقون إيا لهوا إذا أنقون ماي محايير أصحاب الرسول الله وحا يدك دقيين عيار كما أهين وحا يدك دقيين وحا يهي تجارة بضي عرض بضي عرض مبسوط عندي قوضة كأهين لكن عيار في يجربانك مبسوط عندي قوضة كما أهين وإذا رأوا مركيا ياركان تجارة تجارة قناصي يا بضيع أو سمعوا لهوا عيارا مغلان انفضوا ويا عيان إليها تجارة وتركوك النبي ويكاد تقيان قائما حالة ميتاقا ومن مركبوا تاقا وخطبة أغريا مناسبة ما أها صدرت قل وحاطر النبي وضلك يا عيا أرطر أهلا ما الذي شيء عند الله ألا أكتب حقصنا وجنعه رضاه ومغفره ورحمة يا خير إذن كخير مدن دلو من اللهو عيار تادس يورد إيسان يومين التجارة تجارة الكلب وإيسان والله إلهينا خير الرازقين انت وخير زاغنا كأو خير مدن وانو عنانوي قل ما عند الله له خيركم جيرة هذا يا عيسانة وحالك يا وخيركم جيرة نعرضا يا قصرا ضراد ذلك الوريجي وخطبة دي حق الدملم لما ريه خطبة دي حق هوري سيا خطبة له الوجي يا خطبة دي الجمعة حق هوري للسومن لأن روح صلاة دي بسوي إذا خطبة دي وكتر كتر ما يهوري لكن وقت جاوا حوري خطبة له الوريجي تاسو أحي ضد بوحي دليل شدان لا بيطوني بعد نبيك كون هراي بيني جمعة تولوين كي يمالها ضد خيار يا اللي هذا جمعة عدد ينتهي لك بيتو كان كان dadna waxay yidhaahdaan 12 nin haddii ay gaalaan way tukan karaan. Oo qisada iyada annabiga 12 nin baa ku hadlay, 12 nin baa ku hadlay. Dee qisadaasi waxay ahayd bacda salaad, kuwa salaadii bay la tukanay, khudbadii bacda salaad ahayd yay ahayd 12. Nabiguna wuxuu sheegay 12 ku haddayna hadhin togaa madiinaad bay ku guban lahay colal naari ay togaba labadiisadaan camimi lahay. Nabigaa sheegay haddayna 12kaasi hadhin. Hadday dadku adduun u wada yaacaan oo diinka laga tago, khatar baa lagu jiraa weeye marka. Wiidaarow tijaaratan allah wan infadu ilayha hada cataabun wa canaan. Dhibacli saxaabati baa ilaahay canaananaya alladiina insarafuu can rasuulillah, kuwii rasuulka ka tegay wa tarakuuhu qaa'iman yakhdubu yawma aljumuca walmacnaa idaa samicuu bitijaaratin raabixa, tijaara raabixa ah aw sabqatin qaadima aw shayin min allahwi dunya wazinatiha tafaraquu canka way kaa tegayaan yaa muxamed wansarafuu ilayha wa acaada allah miira ila tijaarati uu rabi celiyay duuna lahu infaduu ilayha liannaha alahamu lmaqsuud watarakuuka qaa'ima way kaa tegayaan adigoo taagan tarakuu alrasuula qaa'iman cala alminbar yakhdubu. Mufasiriintu waxay yidhiheen kaana rasuulullaahi qaa'iman cala alminbari yakhdubu yowma aljumucati fa aqbalat ciyarun min ashaam, sabraa shaam ka yimid bidacaamin raashin bay sidaan qadima bihaa dixiyatulkalabi, ninkaasaa hogaaminayay safraha dixiyatulkalabi la odhan jiray. Wa kaana asaaba ahla almadiinati juucun wa qalaa, madiinana inta laysugu yimid yaa waxaa ka dhacday gaajo iyo qalaau sicri, sicri barar baa ka dhacay. Wa kaanat caadatuhum an tadkula alciiru, safruhu iyo awrtu markay soo galaan almadiina bidibli, nasraa la garaaci jiray wa siyaax waana la qaylin jiray ciyaalada iyo yaa wada qaylin jiray suruuran bihaa faraxa, yacni raashinkaa lagu faraxsan yahay. Falamaa dakalat alciiru safrihii markay soo galeen, ya kadalika infada ahlu lmasjidi ilayha, dadkii masaajidka joogay baa xaggii safarka u yaacay. Wa tarakuu rasuula allahi qaa'iman cala alminbari walam yabqa macahu ilaa 12 rajul, 12 nin keliya kuwa. جابر بن عبد الله بن يلي أنا أحدهم كم يتبعنا هابون حقا علي. فنزلت الآية وينبغي أن يعلم إلى أقاذ أن هذه القصة كانت لما كان رسول الله يقدم الصلاة وقال صلاة ده الرئيس يوم الجمعة على الخضر كما هو الحال في العيدين سيكون عيدها ضيال ما شاء الله قبل الله بألك لوريجي وصلاة دي لدنبيسي وخضر دينا له الرئيسي. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل لهم يا محمد إنما عند الله من الثواب والنعيم خير مما أسبتموه من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. رازقين تو الله خير بلي خير من رزق وأعطى عدوى هرزاق وحصي الله وأبو خير بلي فاضربوا منه الرزق إله رزق كضلبة وبه استعينوا إله إعاني كالماء كضلبة لنيل فضله وإنعامه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المنافقون مدنية وآيات 11 وسورة دي صدقية لحدان هذا القرآن كالتانينا مقع أيضنا وسورة المنافقون وأنا مديناوي آيات هذونا وسيدي تنهر وقوله وكوية طبعا لبدا سورة الله بمدل بآيات هذه كوية طبعا. سورة دمرة دي سورة المنافقين لأيدي منافقين تحالات وضالك قوار رمي بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وحولي إذا جاءك نبي ومركي كوي مادان المنافقون كوى منافقين تيه مركي كوي مادان قالوا وحي كعرنا يان أفكا بينتا نشهد مرخاطبا نكنهي أنك أدو محمد أولى رسول الله رسولك إلهي إنا تهي مرخاطبا نكنهي بعرين والله إلهينا يعلم وحو أغيهي إنك أدب لرسوله رسول كيس إنا تهيب أغيهي والله إلهينا يشهد وحو مرخاتكيهي إن المنافقين منافقين لكاذبون بين عليو إليهم ومحي بين عليو كيهم وحي بين عليو كيهم مرك إليهم نشهد إنك لرسول الله وبينتو بروح سبي جيك تشيقي وهدنا إلهي بين عليو كشيقي عرب كما حي كريم نشهد إنك لرسول الله إلهينا وهو والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وهذا الكم إليه نشهد إنك لرسول الله بينك شيئا دوانا سيدي في رسول الله بيونا هاي قوية إياك الرسول لما أؤمن سنين وإياك النياذ الذي يقول الله كهضي هذا الرسول لما أؤمن سيئين إلهي بين عليكم شيئا فسلمين او امنسني marka waxaad arabka ka tiri qalbiga hadaan ka rumaysnayn beenaala arabka waad ka tiri laakiin qalbiga kana aaminsani beenaala jumladan wallahu ya'lamu innaka la rasuuluhu waa jumla mu'tarida waxa la leeyahay hadalku wuxuu wada socdaa idaa jaa'aka markay nabiga uu ku yimaadaan al munaafiquuna kuwa munaafiqiinta hooska gaalada ah oo gaalnimada hoosta ku qarsanaya قالوا waxay oranayaan iyagu adigu ku muqawisiin laakiin qab iyo niyi ayna ka ahayn iyo waxay ku oranayaan nashadu marxaati waxaanu ka nahay innaka adigu muhammad uu la rasuulullaah ina wallahu ilaahina yashadu fi marxaatikiyya innal munaafiqiina lakaadibuna munaafiqiin inay beenaalay ugu yihiin saasay u wada socdaan wallahu ilaahi ya'lamu wuxuuna og yahay innaka la rasuulu ilaahi baa baaq adigu rasuulkiisa ina والجملة معترضة الله تاسا معناها كضم بيسا والله يعلم إنك لرسوله لمن كان قول كوضا إيوه قلبي قوضا اتخلافسا وابين عليك وحق قلبك عربك رسول الله لن أي شيء يان وابا وابا رمت هذا أويه لكن جاسس من يقول إيه نشهد إنك لرسول الله إداعاته مالي هذا إداعاته لأيه المؤمنين بين الله وحالد عجيب فالوحي جريني ويشيغي يوانا بين على يو واي حدام أنه قلنا سيو نزولك صورة خوية أن النبي صلى الله عليه وسلم غزاء بني المصطلق في جلد صنة كهذه الشناط يرسول كدولة يواني من قال أهل بني المصطلق أولن جريب كدولة عيدا نبوه قامين أي ciidan ka waxaa la socda abdullah bin uyay bin salalo oo munaafiqa oo munaafiqiinta oo dhan madaxdoodii aba la socda ciidanki meel buu degay dhaam baa la dirsaday oo la yiri ciil hebel inooga soo dhaamiya qoladii soo dhaaminaysay laba nin oo kamid aba isqabtay oo biyihii la soo dhaaminayay isku qabtay fasdaxaman naasu dadkii baa ku cidhiidhiyay calaa maa'in fiihi laaskii laga dhaansanayay yaa qoladii dhaanka loo diray baa isku qabatay فكان ممن ازدحم عليه ذات اسكو زحمه وحاكمها جهجه بن سعيد بن العرنجري واجير لعمر بن الخطاب شقاله وهاي عمر درسلي اي وسنان بن العرنجري الجهني وحليف لبني عبد الله لعبد الله بن صلوه عليه وسلم انك حليف اها وانك اشقيني لبدا نين بابيه اسكو دعاي اسكو قبطي انا هرقانسني انا هرقانس عبد الله بن صلوه هو رئيس المنافقين babadin inda war rage ragna qardaba iskama daayi hadii biihi la isku qabtay ana ka wardaansan iyo ana ka wardaansan faladamal jahjah ya sanana ninki umar bin khadab shaqalaha u aha ya qarbaahay ninki magaran haysaayay abdullah bin uyay bin salole adeegaha iyo gacan yaraha u aha qarbaah kan jahjah wax qarbaahay waa muhaajiriin kan la qarbaahayana waa ansaarta wadanka heer madinada faqadiba sanan ba مثل الرباحي بعروضي وصرخ وقيلي يا للأنصار فالله يا أنصاري وصرخ جهجهنا وقيلي يا للمهاجرين ساسا نعضي أصحاب الرسول الله ما قصوا كعالي أضو حالة ديوالة دمي ديهنا ولا صوت عن صديوالة كي وحبا ديبه انتا كبضين كمدعي مركي عيدا كي لو يميد با وركي للشيق ولي لبدا نبا سكون عي منافقي با لبو دي وركي عبد الله بن أبيها قال عبد الله بن أبي بن صلالة وحيي أو قف عروها ورمصم أيه ما أنت لمن كده قحوتي جاءها إن قريها النجد الجني سدى مصم أيه وما أنت إن الرباحين وسدى يال أو قف عروها والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال الأول عربتي ورسلكم مهما هين مويه مهما كلمريه مهما ذا سواح يا أخي صم من كلبك يا كل عربتي ورواحتي أي جاك الناحية كحونة xoogaa iyo soo si fiican ku cunay naaxib ay tii marka anaga maanta matalkan wax kala ma ahaa unka maninkii soo qaxay guriyoodi laga soo caydiyay gaajada gudinaysay aan guriyaha nagi dajinay magaranay samiya maanta markay wada naaxayna anaga sidaa noo galay wallahi ma madfaluna wa madaluhu illa ka madal alawwal sammin ya'kal sammin kalbak ya'kul ama wallahi la irja'na ila almadinati hadha alkibu wali watan إلهي بان قطارت مدينة حتى أنقنا لا يخرج جنة الأعز كعزي قبضان باكبحين منها مدينة حق الأذل كدولي قبضان أعز كإسراء اسكوة أذل كان نايم محمد مكوة ومنافق ننحوي يعني بلا عز وحبلجه نفسه وبالأذلنا رسول الله حبلجه له يو صاحبي. ثم قال لقومه بؤير انت وصف الشريعة في أنصارتها يا وحبلجه إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم لمن كان المدينة وحيكون جوغان إذنك كالمينتين يقريهن أدجتين يبسامين يبارين الوحكسيتين يو إنفاقكم عليهم إنفاق أضوف في الإسلام بيكون يريهن ولو قطعتم ذلك هذا كبو إيسان عنهم لفروا عن بلدكم ويكالياعيا ياعيا لمن كان إذنك عين كوهي إنه هو يي لمن كان عشد وحيين هكلا ياعين فسمعه زيد من أرقم ويليار أو أنوينين وزيد من أرقام الأورنج ربع مغلي مركضات كسلة عبوة همي وهوس أنصار تأشرين أي منافق يقول كاير مغلي فأخبر بذلك الرسول الله يقول أنت صور طيب ورسولك وارك أشر وعي. وبلغ ذلك ابن صلولة عبد الله بن صلولة مغلي واركب النبي قارب رسولك يبوي من عبد الله بن عبي فحلف ونعرت أنه ما قال من ذلك شيء والله ما نقول الرسول الله سلان إله الرسول الله وما خاطبا كاي رسول الله ناطا سلام نار بين يومكم مخوس وكذب زيد زيد بالي ورويل شنير ورويل شنير بين بنابك أشعر عبادة كلي ورويل شنير يوحونا هرساني بوشع في وصل على رويل كلا أرينا يوي فنزل في الصورة صورة دي سودك يقولون لا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل إلى آخر الصورة مركزاس سيد نزول كصورة ضبا قل هذا سائله فشليا وإلهي عبينيا إذا جاءك النبي والمنافقون ما كيف يمادان إذا أتاك يا محمد المنافقون قالوا وحي أرنا يا نشهد إنك لرسول الله مرخاتي وحانو كانه أدو رسولك إله إن أتاك ساسيك أرنا يا بألصنتهم بيك أرنا يا نفاقا ورياء وإصص قال لما يقرصنا يا نشهد بأنك يا محمد رسول يقولون بألسنته ما ليس في قلوبهم وحن قلبك كجر بعرفك كجها طيع قلبك هذا كمجر الرسول إلهي يا محمد والله يعلم إنك لرسول إلهي وبأجي هيبة إن هذا رسول كذب والله جل وعلا يعلم أنك يا محمد رسوله حقا إلهي بس سبب أقوى حقيقة إن الرسول جزيت والله يشهد إن المنافقين لكاذب إبطال للرسالة فوسده بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم والله يشهد إن المنافقين لكاذب إلهي بمرخاتك منافقين تؤني بين شيئا ورسول الله بعض إن طيبان مرخاتكنا هذا إليهم بين شيئا وحق قلبك صلاص ويكب بينينا عربك وحبط طريق معي هذه قلبك وخلاف سيئة عربك وحما قبطه عربك يا قلبك وحوال الزياء وحوال قبطه إلهي وفعنت أكون ضرب اتخذوا وحكي شيء أيمانهم ناره وديبي جنة قاشانة يسكد دفاع أيان كي شيء فسدوا وحي منعيين عن سبيل الله جهادك يقلقوا قادر هذا منعيين وي أشهادة فأنت أكون منعيني إلا هو قال منافقين توا قال جهاد كيديك لقو قادي لها أشهد أن بينتا يكون دفاعيا يدارتا بينتا اتخذوا أيمانهم ناره ديبا وحيكي يشين جنة قاشان فسدوا ويمن عيين ونارها بينتا يكون من عيين عن سبيل الله جهاد كيديك لقو قادي لها إنهم يو ساء وحاهمان لهذه ما كانوا يعملون وحي عمل فليان عملهم هذا إنهم منافقين ساء وحاهمان لهذه ما شيء كانوا أيهاين يعملون كل عمل فلا عملهم هذا عمل كذا كسب أو ثمر وحي عمل فلا قال لي ما يهوسك قرصنا يا مسلمين بيننا ويموجين يا عمل قرصان كسب أو ثمر وقلب إيه قول إسخلاف صم مؤمن كوحالوية قالنا قول كيس قلب كيس إسوافق صم منافق كوحالوية قالنا قول كيس قلب كيس إسخلاف صم اتخذوا أيمانهم جنة أيمانهم الفاجرة وقاية بيكالتين وسطرة يستطيرون بها من القتل ذلك إتقاء سوريا هي حلفهم بالله إنهم مسلمون إليه بي الله قلنا رميا فسدوا عن سبيل الله فمنعوا الناس عن الجهاد جهاد إيقلوا قادر هذا يدرك كمن عين وعن الإيمان بمحمد نبي محمد الله من أيه والله راعه يا أمد كمن عنايا أعرضوا عن دين الله الذي بعث به نبيه وشريعته التي شرعها لخلقه. إن المنافقين اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة بذلك كأنه صنيا فاغتر بهم وحكوك السلام أي من لا يعرفه عدة أن أغير جلية أمرهم أمر كوضة حقيقة ديتا فاعتقدوا أنهم مسلمون بعقيدين من أهم مسلمين وهم في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبارا إسلام في أهل جيسة حمان كامل مايا. فحصل بذلك ضرر كبير على كثير من الناس إنهم إياه منافقين ساءوا حمان لهذه ما كانوا يعملون وحي عمل فليان عملهم هذا أبقوا حمان لها إله الوحي لذلك أرنكس ثابت وحجروي بأنهم بسبب أنهم يوم آمنوا ويهم أيين إلهي النبي باللسانهم عرف يكرهم أيين ثم كفروا ويقالوا بقلبهم قلبك كقالوا بي فالضبع والله حري على قلوبهم قلبك وذيبا قال لماذا لغو حري ولغو ختم فهم يوم لا يفقهون الخير خير فهم ما يوم عربك أواك مسلمين يأفق قلبك نواك قال ولكن قلبك وذيبا حرم ضبع على وحالي وراغ لمركة مقرنا يسأل الله حرم وحركت له سأل له وجيله وفير ماذا دوش لك قلبك يقول لي على وراغ لي ولا طبعي marka qalbigoodi gaalima ilaahay ku xiray gaalima ilaahay ku xiray marka fahmi ma yaan khayr khayr ka simay zalika arin kaas inayna mu'miniin ahayn saabit wax jira way oo sugan biyanahum bi sababi annahum aamaru wa af thumma kafaru wa haqa qalbi zalika alhalf alkadhib darta bayanta ay wada wasadda an sabilillah bi sababi annahum aamaru bi alsinatihim arab kay karumeeyay وكفروا بقلوبهم قلوبهم ويكون قالوا به نطقوا بكلمة الشهادة بيكوها الليان عند المؤمنين مركي لجوغان ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم المجرمين قال هذا مركي لجوغان قال لي ميكوها الليان وما فيه من الإشارة بالبعيد فطبع والله طابعي والله حري على قلوبهم قلوب طودي بالله حري وقال لي ما لقو حري ختم والله ختمي على قلوبهم قلوب طودي وفرا يسلوا إليه هدى ولا نور فهم يقول لا يفقهون ما كصيام وخير شركهم بكرتان فهم لا يعرفون الخير والإيمان ولا يفرقون بين الحسن والقبيح وحني وحفي عن مكلا يقانا ولختم الله على قلوبه قلبي واحد جرين جريبة وحنية قال لي مهم بالقول حنية والوسف جريب واحد على قلبي وده جريمات وإذا رأيتم تعجبك أجسامه وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى